بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا اي التقليد، ثالثا التقليد اي اتباع قول العلماء. العلماء رحمهم الله تعالى يفسرون التقليد بأنه اتباع قول من ليس بحجة بلا حجة، اتباع أو الأخذ بقول من ليس قوله حجة بلا حجة، يخرج بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله حجة ولا ينطق عن الهوى. فإذا اتبع الإنسان عالما بدون دليل فإن هذا هو التقليد. لكن عرفه هنا بالمفهوم الذي هو باعتبار تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد، وأن المقلد يتبع العالم ويأخذ بقول العالم، وعند أن يأخذ بقول ذلك العالم ليس عنده أهلية حتى أنه يطالب العالم بالدليل كما يقول البعض، ينبغي للعامي أو المقلد أن يطالب بالدليل. طيب لو قال له ما هو الدليل، جاءه بحديث، أيعرف أصحيح أم ضعيف هذا العامي؟ أيعرف أمنسوخ أناسخ أم منسوخ؟ أيعرف هذا العامي أمطلق أم مقيد، أعام أم مخصوص؟ لا يدري عامي مثل هذا، حتى لو ذكر له آية من القرآن لا يدري هل هي منسوخة، هل هي مخصصة، هل هي مقيدة، ما وجه الدلالة من هذه الآية. فالعامي يتبع يأخذ بقول العالم، حتى أن بعضهم يقول إن مذهب المقلد مذهب من أفتاه، مذهب من أفتاه. وطالما أن الله عز وجل قسم الناس إلى عالم وإلى سائل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إما عالم وإما من يسأل هذا العالم. فأما العالم والمجتهد فيجتهد لنفسه ولغيره، وأما العامي فيسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب يقول: من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه التقليد، يعني تبع العالم ويسأل أهل العلم رحمه الله. هو الآن عند أن يقال يقلد ويتبع العالم، هو ما سيسأل تاجرا أو مزارعا أو فلاحا ليس له حظ ولا نصيب من العلم، هو سيسأل العالم ويقلد العالم في فتواه التي أفتاه بها، يقول له حلال حرام يجوز أو لا يجوز، و يقرن ذلك بالدليل، مع أن العامي لا يفهم ذلك، لكن عند أن يكتب أو يفتي يربط الناس بالأدلة، يبين للناس أن هذا العلم مبناه على الآية والحديث، مع أنه ليس من أجل هذا العامي أنه يفهم وجه الدلالة أو يفهم العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ، لكن ليلفت نظر هذا العامي إلى أن هذا الكلام مبناه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في نظر ذلك المجتهد. قال: من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وجب عليه التقليد. قال: باء: يجوز تقليد من يظن أن قوله صواب وأنه حكم الله، أي ذلك القول الذي قاله، لأنه الآن من يقلد العامي؟ من يقلد؟ يقلد من كان أعلم، يقول ما يدري، كيف يعرف العالم من غير العالم؟ كيف يعرف أن هذا أعلم من هذا؟ هذا يعرف بالاستفاضة، بالشهرة، الله عز وجل يجعل له من القبول والصيت الحسن بين الناس ما يجعل، وبما أن هذا عامي فيتبع الأعلم والأتقى، ويمكنه يعني أن يعرف ذلك بالشهرة والثناء الحسن وما عنده من الدين في الظاهر، محافظ على الواجبات، تارك المحرمات، ما عنده من الاحتشام وما أشبه ذلك. فلا يخفى هذا على العام عند أن ينظر إلى هذا ويجد أنه فاعل الواجبات تارك المحرمات الظاهرة، ويجد أنه ملازم للعلم مشتغل به، ويجد ما عنده من دين وما أشبه ذلك، فهذا الذي يتعين عليه. قال: يجوز تقليد من يظن أن قوله صواب وأنه حكم الله أي قوله، وذلك في جميع المسائل يعني في العقائد العبادات والمعاملات. قال جيم: لا يجوز للمقلد أن يفتي حتى لو كان عالما في مسألة من مسائل لم يستطع فيها أن يجتهد وتوقف في المسألة وقلد غيره، المقلد يعمل بفتوى العالم ما يفتي هو. أنت مقلد سألت العالم ما تقلد ما تفتي، وذلك لأن البعض ربما تأتي مسألة مشابهة يقول يفتي فيها، هناك فرق يسير يتغير به الحكم ويختلف به الحكم. لكن لو قال: أنا سألت العالم الفلاني عن كذا وكذا وكانت مسألتي كذا وكذا وأجابني بكذا وكذا، فينقل تلك الفتوى. أما أنه يفتي ويقول له نعم يجوز لك افعل لا تفعل حلال حرام وهذه الطلقة تحسب وهذه الطلقة لا تحسب، هذا لا يجوز له أن يقدم عليه. قال: الفتوى والإفتاء. ألف: لا ينبغي للمرء أن يفتي حتى تكون له كفاية ونية ووقار وسكينة وقوة ومعرفة بالناس. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة بعينها، وقد شرح هذه الفقرة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقد قرأنا هذا قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة بين مغرب وعشاء، قرأنا شرح ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الجملة، وأنه ينبغي أن يكون عنده هذا. فقال: ينبغي أن يكون له نية، ينبغي أن تكون له كفاية، يعني يكون عنده دخل، يكون عنده مال، وإلا تمندل به الناس، كما قال بعض السلف: لولا مهنتي لتمندلوا بي، لولا مهنتي لتمندلوا بي. والثوري قال كلاما نحو هذا: لولا ما عنده من الكفاية لتمندل به الناس. عند أن يأتي المفتي ينظر ما في يد المستفتي، مثل كثير من القضاة على أن عندهم من الرواتب الضخمة والفخمة، لكن قد اعتادوا على، إلا من رحم الله، اعتادوا على أكل الحرام، اعتادوا على أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. ينظر ماذا عند هذا، ربما لقن هذا كلاما وهذا كلام، لتشتعل بينهم العداوة والخصومة، فيأكل من هذا ومن هذا، ويظلم هذا وهذا، ويأكل مالا حراما من هذا وهذا. وهكذا أيضا بعض الذين يتصدرون لفتوى أو من يسمون في بلادنا بالأمناء، وكثير منهم ليس له من هذا الاسم، ليس له إلا الاسم، أما حقيقة الأمانة وأنه أمين ليس بأمين، لا عالم ولا أمين، وينظر مستعد أن يكتب لك ما شئت في العقد في الوثيقة، ما شئت يضيف من الشروط والقيود وغيرها حسب ما تعطيه. وعقد النكاح أنت تكلمه عقله في جيبك، أنت تكلمه على أموره ينظر ماذا تعطي له وكم ستعطيه، وربما جلس مع هذا وهذا وتجد أنه لا يستطيع أن يقول كلمة الحق ولا يصدع بكلمة الحق ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يحاول أن يرضي الجميع، مثل حال المرشحين في الانتخابات، حاول يكسب أصوات، يحاول أن يرضي هذا ويرضي هذا على حساب الحق وعلى حساب دينه، المهم أن يعطى، لأنه ما يريد أن يخسر هذا فيذهب إلى غيره يعقد عند غيره مرة أخرى، أو يكتب وثيقة عند غيره، أو أنه يقلل له من المال أو يتكلم فيه أو يقول له قد أعطيت كذا وكذا ليش ما تفعل كذا وكذا. تجد أن هؤلاء الذل في وجوههم، وتجد أنهم ما يكاد الواحد منهم يصدع بحق، وتجد أنه يتناقض ويضطرب من أجل الدنيا والمال، من أجل الدنيا والمال، ويستطيع أن يقول كلمة الحق ويأخذ أجرته إن كان ليس له راتب وليس له أجرة، ويقضي بعض الأشياء بالمال ما فعل لك ذلك ويأخذ حقه. لكن كثير من هؤلاء يجمع بين الجهل وبين قلة الدين وقلة الأمان، وربما كان سبب فتنة على الناس، ربما سلطه الله عز وجل عليه فأهانوه بأضعاف ما أعطوه من المال، وتكلموا في عرضه بأضعاف أضعاف ما أعطوه من المال. فلذلك الإمام أحمد وابن القيم رحمه الله يشددون، طالب العلم ينبغي أن يكون له كفاية، يكون له دخل، يكون له سبب من الأسباب لا يتمندل به الناس ولا يذله الناس، ولا يبقى هو متطلعا إلى ما عند هذا وهذا، يفتي هذا على ما يريد وهذا على ما يريد، ولا يكاد يصدع بكلمة حق. فكان بعض السلف كما سبق يقول: لولا مهنتي لتمندلوا بي، لولا مهنتي لتمندلوا بي. عند أن يقول يفتي لوجه الله ويحكم بين الناس لوجه الله، يتكلم بكل طلاقة وكل شجاعة ويصدع بالحق ويلقيه بين أكتافهم ولا يبالي، بخلاف الذي ينتظر ما يعطي هذا وما يعطي هذا، فإن قال له هذا شيء قال طيب، وإن قال هذا شيء قال طيب، ويحاول أن يعني يرضي هذا ويرضي هذا ولو على حساب الحق، ويحاول أن يفتيهم بالأقوال الشاذة والبعيدة، يلتمس لهم بعض المخارج وبعض الأعذار، وتجد أنه في السر يكتب لهذا شيئا يخفيه، لهذا شيئا ويخفيه، وربما جلس بين اثنين وكان سببا للفتنة بينهم. فيقول ينبغي للمفتي كذلك أيضا العالم أن يكون له كفاية ونية، يبتغي بفتواه وبحكمه وبقوله وجه الله، ما يريد المدح عند هذا ولا الثناء عند هذا ولا المكانة عند هذا ولا ما يعطيه هذا. قال: ويكون عنده وقار وسكينة، ما يستخفه الذين لا يوقنون ولا يستفزه الذين لا يعلمون، يكون عنده وقار عنده سكينة، يعرض عن الجاهلين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. قال: ويكون عنده قوة، يكون عنده قوة في إنفاذ الحق والصدع به والبيان له، وقوة علمية، قوة في العلم وقدرة وحصيلة علمية كافية، ويكون عنده أيضا شجاعة وقوة في الصدع بالحق والقول به، ومعرفة بالناس. ابن القيم رحمه الله يقول: معرفة بالناس بعاداتهم، معرفة بحيلهم، بمكرهم، بخداعهم، لئلا يأتي من يخدعك وتنطلي عليه حيلهم، يأتي من يذرف دموع التماسيح، يأتي من يتظلم ويظهر نفسه بمظهر المظلوم وهو من أظلم الظالمين. فيكون عنده معرفة بحيل الناس، إذا أراده شيء أجل المسألة، تريث، لا يتعجل في القضية، يرجئهم إلى وقت آخر، يسأل، يمتنع عن الفتوى عن الكتابة، يقول لهم الله أعلم، ما أدري، سيقتلك إذا قلت الله أعلم. إذا رابوا منهم شيء وشك في أنهم محتالون وأنهم ما يريدون الحق وإنما يريدون أن يتكئوا على قول أو يستخرجوا أي قول، أو لهم مقاصد ومآرب سيئة، قل لهم الله أعلم، سألوا أهل العلم، أنا طالب علم، اذهبوا إلى أهل العلم وسألوه. ويقول الله أعلم، يحاولون معه يقول الله أعلم، فلا يعينه، ويتأكد من المسألة التي يسأل بها. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في شرح هذا في إعلام الموقعين، هذا الكلام للإمام أحمد، يقول ينبغي للعالم أن يتصف كهذه الخمسة، يكون عنده نية، ويكون عنده وقار وسكينة، ويكون عنده قوة وكفاية ومعرفة بالناس، لابد أن يكون عنده هذه الخمس الأشياء. قال: فتجوز الفتية من القاضي ولو على العدو، ولو على العدو، خلاف الشهادات. قال: يجوز الفتية من القاضي ولو على العدو، وتحرم حال الغضب، لأنه موقع لا، ولو كان هذا عدوا، هذا عنده علم، فيمنعه علمه ودينه والمنصب الذي وضع فيه ووكل وتبوأه أن يتكلم، أن يفتي، يكذب على الله وأن يكذب على رسوله وأن ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فإن فعل فالويل له. قال: وتحرم حال الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وألحق العلماء بهذا ما كان مساويا له في تشويش الذهن ومنع القاضي من تصور المسألة تصورا صحيحا، لا يقضي في حال الغضب ولا الخوف الشديد ولا الجوع الشديد ولا المعاصي المفرط ولا استطلاق البطن ولا أن يكون حاكما وما أشبه ذلك من الأشياء التي تشوش عليه ذهنه وتمنعه من تصور المسألة تصورا صحيحا. قال جين: لا تقبل الفتوى من الفاسق. إنسان فاسق فاجر كيف يفتي تقبل فتواه؟ فهذا موقع عن الله عز وجل، وهذا الفاسق الفاجر غير مؤتمن أن يكذب على الله وعلى دينه وأن ينسب إلى دين الله ما ليس منه. ومن الفساق أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. ولذلك العلماء تجد أنهم يقولون قال أهل السنة كذا وكذا، وقال في ذلك المعتزلة، قال في ذلك الشيعة، وليس من يعتد بخلافهم أو بأقوالهم، خالف في هذا فلان بن فلان المبتدع. فأهل الفسوق الفجور والابتداع لا تقبل فتواهم. قال: لا تقبل الفتوى من الفاسق ومن مستور الحال الذي لا يعلم عنه علم، وما عرف بالعلم ولا بطلب العلم، ولا من الجاهل. الجاهل فرضه أن يسأل العلماء لا أن يتصدر ويفتي. قال: وينبغي منع الجاهل منها، أي من الفتوى. قال: دال: لا يفتي إلا مجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في تلك المسألة التي يفتي فيها. ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة، كرر النظر لعله يظهر له شيء جديد، فعند المطالعة عند البحث لعل هذه المسألة فيها شيء آخر، لعل حال السائل اختلف، فيكرر النظر ولا يتعجل. قالها: إذا اختلف المفتيان فإن الواجب على العام الترجيح بالعلم والورع. هذا عالم أفتى وهذا عالم أفتى، وهذه الفتوى تخالف هذا، يقدم الأعلم والأورع، تقدم الأعلم والأفقى. الأعلم كيف يعرف العام الأعلم؟ استفاضة وشهرة. كيف يعرف الأفقى؟ يعرف أن هذا أبين من هذا، هذا أكثر تدينا ومحافظ على الواجبات وتارك المحرمات وعنده من الاجتهاد في طاعة الله وفي العمل الصالح أكثر من هذا، فيقدم. قال: واو، إن تعين الشخص للفتوى، يعني تعين عليك أن تفتي، ما هناك غيره. لو امتنعت من الفتوى لذهبوا إلى الجهال وذهبوا إلى أهل البدع والأهواء، فيتعين عليك أن تفتي، يتعين عليك. طبعا إذا كان فيما يعلم ويحسن، فلأنك إن لم تقم بهذا ذهب الناس إلى الجهال وأفسدوا عليهم دينهم، وذهبوا إلى أهل البدع والأهواء ولبسوا عليهم دينهم وأفسدوه عليهم. قال: إن تعين الشخص للفتوى لزمه الجواب، وإلا جاز له رد الفتوى. إذا لم يتعين عليه ما يلزم. طلبة العلم من أمثاله كثير يحيل على غيره، أهل العلم كثير في البلد يحيل على غيره، يحيل على غيره يفتي، ما يتعين. طالما أن هناك من يفتي يقول له اذهب إلى غيره، لا يجب عليه أن يفتي ولا يأثم إن لم يفتي. قال: إن تعين للشخص، إن تعين الشخص الفتوى لزمه الجواب، وإلا جاز له رد الفتوى، وخصوصا فيما لم يقع. كثير من المسائل يأتي فرضيا، ويأتي بعض الناس يسأل عن مسألة لم تقع بعد. كان بعض السلف يسأل فيقول: أوقعت؟ فيقول: لا. قال: دعها حتى تقع، أمهلني حتى تقع. قال: وخصوصا فيما لم يقع أو ما لا ينفع. رب سؤال يفتح به السائل باب فتنة، ورب سؤال يوقع السائل المسؤول في فتنة عظيمة ويجرئ الناس عليه ولا يريد إلا الشر. إذا علمت أن هذا يسأل متعنتا، يسأل لا ليتعلم ولا ليعمل، يسأل ليثير فتنة، لا تجيبه، لا يجوز لك أن تجيب مثل هذا. إذا كان لا يسأل إلا ليثير فتنة، لكن ينصح ويبين للناس الحق والصواب ويوجه الناس للخير. قال: ويجوز له أن يدل على شخص متبع، أن يدل على عالم. ما يأتي، ليس كل من جاء وسألك قل له إذا بسأل فلان. طيب فلان هذا إذا كنت أنت في قرارة نفسك وتعلم يقينا أن هذا ليس بأهل ولو كان مشهور، لا تحل عليه، لا تغرب بالسائل، فقل له سأل أهل العلم، قل له من أسأل، قل له الله أعلم، اذهب وسأل العلماء. كان بعض السلف كما ذكر ابن القيم في مجلس بعض أهل العلم، فسئل العالم فقال الله أعلم، فقال هذا الحاضر من طلابه اذهب الى فلان، ما لك ولهذا، ما لك ولهذا. فلا تدل الا على من تعلم ان الذمه تبرا بسؤالك، وتحيل هذا الى عالم، الى ملي على الاقل في تلك المساله. يعني قد يكون هذا العالم سئلت عن مساله لا تعلمها، هناك شخص قد يكون متمكن في هذا الباب، احل عليه ولو كان دونك في العلم، احل عليه تلك المساله طالما انك تعلم ان هذا من اهل العلم في هذه المساله. اما شخص تعلم انه لا تبرا الذمه بسؤاله ولا بالرد اليه، فلا تغرر بالناس ولا تحل عليه ولا تغشه، ويكفيك ان تقول سل اهل العلم سل غيره. قال: ويجوز له ان يدل على شخص متبع، ويحرم التساهل في الفتوى. انما يجيب ما يقربه الى الله، ما يجيب ما يرضي السائل، وياتي يتلمس الرخص زلات العلماء ليجعل مخرجا للسائل. قبل ان تبحث عن مخرج للسائل، ابحث لنفسك عن مخرج بين يدي الله، بين يدي الله انت، قبل ان تحاول انقاذ السائل انقذ نفسك انت اولا، فعند ان تجيب وتتحمل التبعات. قال زاي: لا يجوز للمفتي اطلاق الفتيا في اسم مشترك يختلف الحكم في المساله باختلاف دلالته. هناك الفاظ مشتركه مثل القرء، تقول ثلاثة قروء عليها ان تعتد ثلاثة قروء. طيب هل المقصود بالقرء الطهر ام المقصود الحيض؟ لا توقعوا في حيره تأتيه بألفاظ مشتركة فيحمل اللفظ على كذا ويحمل على كذا، فبين له. قال: حا ينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي وإجلاله. ما أتي المستفتي فالأدبه مع المفتي، وإيش تقول بكذا، ليش تجيب بكذا وكذا، ليش أفتيت بكذا وكذا. قل له: اذهب أولا تعلم الأدب ثم تعالى. اذهب أولا تعلم الأدب وكيف تخاطب أهل العلم، وأعطني أدبا أعطك علما، أعطني أدبا أعطك علما، انصر اذهب. فالله لا تجيبه، اتركه وانصرف. فلا بد للمستفتي أن يكون عنده أدب مع المفتي، هذا يحمل علم، هذا يحمل في صدره كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإساءة أدبك معه تحرم علمه، تحرمك ما عنده من الخير، ما عنده من العلم. فالغالب أنا أذهب إلى غيره، اذهب إلى أقصى الأرض، فاذهب حيث شئت. فلذلك ما أحوج كثير من الناس إلى الأدب. ففي السؤال في طريقة الخطاب، إما أنه يظن بعض الناس يظن لأنهم ألفوا بعض القضاة الذين يفتي بالمزاد، وألفوا أن يذهب إلى بعض الأمناء وبعض الناس، وقبل أن يفتي يعطيه الهدية، يعطيه الشيء ويعطيه بعد ذلك كما أراد، يذهب إليه وهو يتطلع بعد ذلك ماذا يعطيه، ويأتي يهينه يتطاول عليه وهو يضحك يبتسم، وربما يجي يمازحه، وربما يجله ويكرمه، لأنه يغلب على ظنه أنه سيعطيه بعد الفتوى، فلا يبالي بعرضه يقول ما قال. فلا، ينبغي الإنسان أن يصون العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فكثير من هؤلاء تجد أن هؤلاء طول عليهم يهينه، يتكلم معه بالكلام القبيح، فلأنه يريد منه مالا، يريد أن يعطيه شيء. لكن الذي يفتي لوجه الله ويعلم لوجه الله يكون أعلى ما يكون، ولا يرضى أن يهان مقام العلم ومقام الدين من الصحابة الأرذال. فالذين يذهبون ويشترون الفتاوى، ويشتري الحكم، ويشتري المسألة، ويشتري الوثيقة على ما يريد من هذا الذي جعلها تجارة، فلا. فينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي وإجلاله، الإجلال الشرعي، لا إفراط ولا تفريط. طيب إلى هنا يكون قد انتهى مما يريد فيما يتعلق بقواعد أصول الفقه، وقد أحسن أن ذكر القواعد الفقهية وختم بها هذه الرسالة الطيبة النافعة. وهذه الرسالة قد تضمنت كما مر بنا من قبل جعل قسما للمقاصد، مقاصد الشريعة، والعلماء ألفوا فيه كتبا مستقلة، وقسم في قواعد الأصول وقسم في القواعد الفقهية. طيب إلى هنا.